كان علال شيحة سائقا معروفا، عادة ما يقوم برحلات بين أزرو ومكناس. وكما كل سواق سيارات الأجرة، فإنه إذا ما جاءه زبون لا يرفض القيام برحلات إلى جهات أخرى من المغرب. وقد ظن الباحثون أن الرجل نقل حميد ورفيقه إلى الدار البيضاء، ولكن علال شيحة قال إنه أوصلهما إلى سيدي عدي وتركهما عند باب منزل حديث البناء. رآهما يدخلان ثم انطلق وعاد إلى المحطة. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صدق بن عيسى. الرجل الذي اختفى، الحلقة الثانية والأخيرة. لم يكن فيما توفر من معطيات ما يمكن من فك لغز اختفاء حميد باديد. الملابس الملطخة بالدم التي عثر عليها حمو في السرداب لم تمكن من العثور على جواب واحد للأسئلة الكثيرة التي ظلت تطرح. هل غادر المغرب وعاد إلى إيطاليا؟ إذا كان الأمر كذلك، فلما لا يرد على المكالمات الهاتفية؟ في منزل عائلته بأزرو بدأ القلق يتزايد. قال لهم يوم رأوه للمرة الأخيرة إنه ذاهب إلى الدار البيضاء. ما كان يفاقم الاستغراب لدى حمو أيتعلي النجار أن قريبه حميد كان يستعجل تأثيث منزله الجديد. باح له عدة مرات بعشقه لسيدي عدي وبأنه ينوي العودة إلى أزرو والاستقرار، بل إنه عرض عليه مرة أن يكون له شريكا في معمل للنجارة يجعلانه الأكبر في المنطقة. لم يكن رجلا بلا أحلام. يعيب عليه بعضهم أنه وقد اقترب من الأربعين لم يتزوج بعد، وكثيرا ما أسر لمن تجرأ على الخوض معه في ذلك الأمر بأنه سيتزوج الأجمل من بين بنات أزرو. لم يكونوا كثرا الذين علموا أنه يعشق فتاة من حسناوات المنطقة. تحدثت نسوة من عائلته قبل عام عن فتاة فتن بها، قلنا إنها بنت أحد كبار الفلاحين يملك ضيعة في تمحضيت، وإنه لم يجد سبيلا إلى الزواج منها. الذي نقل إلى حمو ما تداولته النسوة ذات مناسبة عائلية أضاف أن الفتاة التي هام حميد بحبها تقيم في الدار البيضاء حيث السكن الرئيس لعائلتها، وإنها تدير بعض مشاريع والدها هناك. لا أحد يدري ما إذا كان حميد قد تمكن من ربط علاقة مع تلك الحسناء. ومع ذلك فإن حمو وهو يستحضر ما قالته النسوة أقام علاقة بين اختفاء حميد وما قالته شقيقته من أنه يوم رأوه للمرة الأخيرة قال إنه ذاهب إلى الدار البيضاء. هل ذهب إليها حقا؟ يستحضر حمو أيضا ما كانت تقوله ألسن في أزرو من أن حميد باديد بنى ثروته الصغيرة مما يدره عمله لحساب عصابة مافيوية في إيطاليا أو من تعاطيه للقمار. يتساءل هل فيما يقولونه جزءا من الحقيقة؟ أسئلة تراوده. ما يهمه في النهاية أن يتمكن ذات يوم يأمله قريبا من أن يقبض مستحقاته. لم يكن بمقدوره أن يمضي أبعد مما قام به حين أخطر الدرك بتلك الملابس الملطخة بالدم التي عثر عليها في السرداب. فكر في أن يدفع عائلة حميد إلى التقدم ببلاغ لدى المصالح الأمنية، فقد يمكن ذلك من التعجيل بفك لغزه. لما أشرك صديقه الدركي فيما يفكر فيه أيده، وكذلك حث عائلة حميد على الإبلاغ عن اختفاء ابنها. كان الرجل على قدر من الوسامة. الذين يعرفونه قبل سفره إلى إيطاليا قالوا إنه ازداد وسامة بعد استقراره هناك. ألسنة لا تكن له حبا قالت إنه كان مغرورا بشبابه وبوسامته تلك. قد يكون فيما قالوه بعض الحقيقة، ولعل افتتانه بنفسه مما شجعه على إطالة النظر إلى تلك الفتاة بنت المزارع الثري لما رآها تتردد على ضيعتهم في تمحضيت والتفكير في أن يتزوجها هو ابن البسطاء. لم يكن لعائلة باديد معارف في الدار البيضاء، ولم يكن معروفا لدى أي من أفراد العائلة مع من كان حميد على موعد هناك لما جاء يقول إنه مسافر إلى الدار البيضاء. حتى لو كان صحيحا ما قيل عن افتتانه بتلك الفتاة، فهل كان ذلك سيخفى على عائلته؟ في المقهى التي كان يتردد عليها وسط آزرو حين يأتي لقضاء عطلته، قال أحد جلسائه ويعتقد أنه الأقرب إليه من بين أصدقائه القدامى إن حميد لما سافر إلى الدار البيضاء لم يكن بمفرده، كان معه رجل أجنبي جاء معه من إيطاليا. كانت المرة الأولى التي يسري فيها الحديث عن شخص رافق حميد إلى الدار البيضاء. المعلومات التي توفرت دفعت إلى الاعتقاد بأن الذي سافر معه لم يكن نازلا بأزرو، وأنه قد لحق به هناك في يوم السفر. قال الذي رآه إنه رجل ذو شعر طويل أسود تدلى على قفاه، أبيض البشرة، وفي وجهه شارب أسود يبدو أنه يحظى منه بعناية دائمة. راج أيضا أنهما ركبا سيارة أجرة كبيرة في المحطة وانطلقا، لم يركب معهما أحد. كان يهم الباحثين أن يصلوا إلى سائق سيارة الأجرة التي أقلت الرجلين. ذاك الذي يعد من أقرب الأصدقاء إلى حم النجار نطق باسمه، كان على الشيحة سائقا معروفا، عادة ما يقوم برحلات بين أزرو ومكناس. وكما كل سواق سيارات الأجرة فإنه إذا ما جاءه زبون لا يرفض القيام برحلات إلى جهات أخرى من المغرب. وقد ظن الباحثون أن الرجل نقل حميد ورفيقه إلى الدار البيضاء، ولكن علال شيحة قال إنه أوصلهما إلى سيدي عدي وتركهما عند باب منزل حديث البناء، رآهما يدخلان ثم انطلق وعاد إلى المحطة. لم يكن فيما أدلى به السائق ما يمكن من التقدم نحو فك لغز اختفاء حميد باديد. التحاليل المخبرية التي أخضعت لها الملابس التي اكتشفها حم في السرداب أكدت أن بقع الدم التي كانت عليها تعود إلى حيوان قد يكون خروفا. التحريات التي أجريت أكدت أن حميد باديد لم يغادر البلاد عبر أي من النقط الحدودية، ليبقى اللغز كاملا. في نوفمبر من تلك السنة، وكانت الثلوج الأولى قد كست القمم وانسدل قليل منها على السفوح، جاء إلى المقهى الذي كان حميد يرتاده رجلان يسألان عنه. كانا يتحدثان الفرنسية وقالا إنهما أصدقاء له. ولما علم أن الرجل اختفى منذ ما يقرب من 5 أشهر نظر أحدهما إلى الآخر ولم يعقبا. ولما جاءهما النادل ببراد الشاي انخرط في حديث بالإيطالية لم يفهمه الذين يسترقون السمع من حولهما. كان في المقهى من أبلغ بوجود الغريبين اللذين يسألان عن حميد. في الأمر ما يستدعي تتبع تحركهما، يتنقلان على متن رباعية دفع جهزت تجهيزا جيدا. أحدهما عفى عن لحيته التي خلطها البياض، بينما كان الآخر حليق الذقن ويعتمر قبعة سوداء. أمضى معظم اليوم في أزرو، وفي المساء شوهدا في سيدي عدي عند باب المنزل الذي بناه حميد. يبدو أنهما استعانا في الوصول إليه بصور كانت معهما. نزل ذاك الذي أرخى لحيته واقترب من الباب، ولما أيقن أن لا أحد في الداخل أخرج من جيبه مفتاحا، وما لبث باب الحديقة أن انفتح. نزل ذاك الذي يعتمر القبعة السوداء، أقفل أبواب السيارة وتبع صاحبه وهو يتلفت. لما صار في الداخل ظهرت من زنقة محاذية للمنزل سيارة للدرك، نزل منها دركيان تقدما نحو الباب، بينما اقتربت السيارة حتى صارت ملاصقة لرباعية الدفع التي نزل منها الأجنبيان. كان الوقت يقترب من المغرب، وفجأة خرج صاحب القبعة السوداء، أمسك به الدركيان واقتاداه إلى السيارة ثم عاد إلى مكانهما. يبدو أن ذا اللحية قلق لما تأخر صاحبه في العودة فخرج. التقطه الدركيان كما التقط صاحبه من قبله. لم يكن معهما ما يثبت أن دخولهما إلى ذلك المنزل كان دخولا مشروعا. أثناء الاستماع إليهما وبعد محاولات يائسة للتهرب من الإجابة، اعترفا بأنهما جاء من إيطاليا للتثبت من أن حميد باديد قد تمت تصفيته حقا. قال إنهما جاء أيضا لاستعادة بضاعة كان قد أوكل إليه تصريفها في المغرب. بعد تردد اعترف بأن البضاعة التي يعنيانها كمية من الكوكايين. كان فيما أدلي به الكثير من الثغرات في الوثائق التي كانت بحوزتهما صورة شخص ممدد على الأرض، وعلى قميصه على مستوى الصدر بقعة دم حمراء. كانت بقع الدم بادية أيضا على سرواله، رأسه في بركة دم. قال ذو اللحية إن الصورة لحميد أخذها له من أوكل إليه أمر تصفيته. يبدو واضحا أنهما ومن وراءهما يشكون في أن حميد قد قتل حقا. لم يختلف معهما الباحثون الذين تفحصوا الصورة بعيون خبراء، هي مسرحية مكشوفة. اعترف الرجلان بأنهما يعملان ضمن شبكة لترويج الكوكايين تنشط في إيطاليا خاصة، وأن حميد باديد التحق بالشبكة منذ بضع سنوات، وقد أثبت ولاءه للشبكة ومتزاعميها، مما جعلهم يفكرون في توسيع نشاطهم إلى المغرب. كانت اعترافاتهم تحتاج إلى غربلة وتدقيق. ما هو ثابت ضدهم حتى الآن أنهم تسللوا إلى سكن ليس لهم ولا هم دخلوه برضا من صاحبه. كان حمو يترصد أصداء التحقيق مع الرجلين الإيطاليين، وهو يستحضر ما كان بعضهم يردده من أن باديد يعمل مع شبكة إجرامية. في آخر دجنبر من العام 2008 على الكورنيش في الدار البيضاء، أوقفت دورية للشرطة رجلين. كانت الساعة تقترب من منتصف ليل ماطر وبارد. كان الرجلان في حالة سكر بين. لما تم تنقيطهما اكتشف أن أحدهما هو حميد باديد المبحوث عنه بمقتضى مذكرة بحث استصدرتها عائلته، الذي معه صاحب الشعر الأسود الطويل والشارب الأسود، كان رجلا من فاس أقام في إيطاليا لأكثر من 15 عاما. في أقواله بعد أن زال عنه السكر، اعترف حميد بأنه روج نصف كيلوغرام من الكوكايين في العام 2007، وأنه جاء بكمية مماثلة لما قدم من إيطاليا، وأن الشبكة التي يعمل لها كانت تريد توسيع نشاطها. قال إنه أراد أن ينفصل عن الشبكة، استولى على البضاعة ولم يعد يرد على اتصالاتهم، وإنهم أرادوا تصفيته فبعثوا إليه بالرجل الذي ضبط معه واسمه عادل النحاس، ولكنه سرعان ما غير رأيه وقرر الدخول معه في شراكة. كان عليه أن يبعث للشبكة بما يفيد بأنه نفذ عملية القتل، ولذلك اتفق على ذبح خروف وتلطيخ الملابس بدمائه والتقاط صور توحي بأن حميد قد قتل. قبل تقديمهما للنيابة العامة، زاره حمو برفقة شقيقته ووالدتهما. رجا حميد أمه أن تغفر له. قال إنه لم يكن أمامه من سبيل إلا التخفي، لأنه كان يعلم أنهم سيأتون إليه يوما. نظرت العجوز إليه، لم تتكلم، ثم قالت لحمو: تعال يا بني لنذهب. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة، ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى.